قوله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي وليقم بالكتابة فيما بينكم وبحضور الأطراف كلها كاتب خبير متخصص تقي عادل متوافق عليه منهم، يكتب بالعدل والحق والصدق، ولا يخفي شيئا، ولا يظلم أحدا، ولا يزيد ولا ينقص، ولا يغش ولا يحتال ولا يتلاعب، ونحو هذا من صور مخالفة العدل. قوله تعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، أي ولا يمتنع ويرفض كاتب ما دام كان قادرا على الكتابة خبيرا بها ودعي إليها من أن يكتب الدين بين المتداينين، فليكتب كتابة مثل ما علمه الله إياها، بمعنى أن تكون بطريقة يلتزم فيها الحق والعدل ولا يخالف أخلاق الإسلام وقوانينه، وأيضا لأنه كما علمه الله إياها ويسرها له ونفعه بها وجعله متخصصا فيها، فعليه ألا يمتنع أن ينفع كذلك ما استطاع غيره بها، ليكون ذلك شكرا له سبحانه على هذا العلم وحسنا لاستخدامه في الخير كما طلب منه. ولفظ فليكتب يفيد مزيدا من التأكيد عليه ألا يأبى الكتابة. قوله تعالى: وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، أي وليقم الذي عليه الدين بإملاء دينه للكاتب الذي سيكتب، وليخف الله ربه ويراقبه ويطيعه ويجعل بينه وبين عذابه وقاية، فلا ينقص من الدين أي شيء، وكذلك الكاتب بالقطع، ليكون هذا الإملاء بنفسه اعترافا منه وإقرارا بالذي عليه، وتكون الكتابة تحت سمعه وبصره وباختياره، فلا يظلم بشيء لأن موقفه غالبا هو الأضعف، فيقويه الله تعالى بهذا حتى لا يظلمه الدائن وقد يضعف عن الشكوى كما قد يحدث أحيانا، وهو أيضا لا يظلم الدائن له بأن يتقي الله ولا يبخسه شيئا. هذا والله تعالى يذكر كلا من الدائن والمدين بأنه ربه أي مربيه وخالقه ورازقه وراعيه ومرشده من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحه ويكمله ويسعده تمام السعادة في دنياه وأخراه، وذلك لإلهاب مشاعره ليكون أسرع استجابة لما يوصيه به. قوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، أي فإن كان الذي عليه الدين سفيها أي ضعيف العقل معطل الذهن سطحي الفكر رديء الرأي لا يحسن التعقل والتعمق والتدبر والتصرف في الأمور، أو ضعيفا أي صغيرا أو مريضا أو مسنا أو نحو هذا، أو لا يستطيع أن يمل هو بنفسه لعدم خبرته بمثل هذه الأمور، أو لأنه أخرس لا يتكلم، أو به مرض يمنع الكلام، أو ما شابه هذا، فحينها فليقم بالإملاء ولي أمره الذي يتولى شؤونه لعجزه أو وكيل عنه يرضاه أو من يهمه شأنه، ولا يرضى له أن يضيع حقه على أن يلتزم قطعا بالعدل بلا ظلم لأي طرف. قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أي واطلبوا شاهدين عادلين من رجالكم المسلمين ليشهدوا على ما يكون بينكم من معاملات مؤجلة، فهذا بعد كتابتها يعطيها مزيدا من التوثيق والتأكيد فيزداد حفظ الحقوق ومنع السرى والتعاسة. قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي فإن لم يتيسر وجود رجلين فاطلبوا شهادة رجل وامرأتين مسلمتين، وكل الشهود لابد أن يكون ممن ترضون شهادتهم، أي من الذين تعلمون وتتأكدون أنهم عادلون موثوقون محسنون لضبط الأحداث وتذكرها، لا ينسونها ولا يخافون قول الحق، أتقياء حكماء متزنون يتراضى ويتوافق عليهم الأطراف كلها، بحيث إن ضلت أي نسيت أو أخطأت إحداهما بسبب تغليب عاطفة أو خوف أو غيره، كما يحدث أحيانا مع النساء، ذكرتها الأخرى، وذلك إذا حدث خلاف وطلب منهما الشهادة على ما شهدا عليه. قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي ولا يرفض ويمتنع الشهود إذا طلبوا للشهادة على المعاملات المؤجلة وغيرها من أنواع الشهادات المختلفة في كل شؤون الحياة ما داموا يستطيعون، وليس هناك عذر مقبول يمنعهم من أدائها، لأن الامتناع عنها قد يؤدي إلى ضياع الحقوق وغياب العدالة وانتشار الظلم فينتشر في وانتشار الظلم فينتشر القلق والتوتر والفزع والثأر والتشاحن والتباغض والتقاطع بين الناس، فيتعسون حتما في الدارين. قوله تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي ولا تملوا وتتضايقوا أن تكتبوا الدين قليلا أو كثيرا إلى وقته المحدد المعلوم، حتى إذا تكرر ذلك، لأن الصغير عند الفقير يكون كبيرا، والكبير عند الغني يكون صغيرا، ولأن الاعتياد على التهاون فيما هو صغير قد يؤدي إلى ضياع ما هو كبير، إلا إذا كان شيئا بسيطا تعارف واعتاد الناس على عدم كتابته فلا يكتب للتيسير عليهم. قوله تعالى: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي ذلك كله الذي نوصيكم به هو أعدل عند الله في شرعه أي الإسلام، وأكثر استقامة للشهادة أي أثبت لها وأعون على إقامتها وأدائها عند طلبها، فتكون سليمة مستقيمة دون اعوجاج، وأقوى للدلالة على صحتها، لأن الكتابة لا تنسى بينما الشهادة الشفوية قد تنسى أو يغيب الشاهد أو يمنع أو يموت أو نحو هذا. وأدنى أي وأقرب ألا تشكوا فيما بينكم بأي صورة من صور الشك، بخلاف الشهادة بدون كتابة، فإذا كتب نوع الدين ومقداره ومدته وغير ذلك مما يحتاج إليه لم يتبقى لأي أحد أي شك، إنه بهذه الوصايا يحفظ لكل صاحب حق حقه وينتشر الأمن، ويحفظ لكل صاحب حق حقه وينتشر الأمن والاطمئنان على الأموال والأملاك والأعراض والمستحقات والمستحقات، فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي إذا تداينتم فتكاتبوا وأشهدوا، لكن إذا كان هناك تجارة السلعة فيها حاضرة مع البائع والثمن مع المشتري، تتعاطونها وتكثرون إدارتها والتعامل فيها، وتضار فيما بينكم بأن يتم التسليم والتسلم فوريا بلا دين مؤجل، فليس عليكم حرج ألا تكتبوها لأنه لا ديون أصلا. قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، أي ويفضل وجود شهود ونصوص عقود مفصلة ما أمكن إذا بعتم واشتريتم، لمنع أي خلاف مستقبلي، خاصة في السلع الكبيرة والمعمرة كالعقارات والأراضي ونحوها، لكن ليس فيما هو بسيط ويحدث يوميا وسريع الاستهلاك كالطعام والشراب ونحوه، وكل ذلك منعا للمشقة على الناس وتيسيرا لحياتهم مع حفظ حقوقهم وإسعادهم في الدارين. قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، أي ولا يضر ولا يضر مطلقا من يكتب ويسجل الديون والعقود، وكذلك من يشهد عليها بواسطة صاحب حق أو من عليه حق من خلال تهديد مثلا أو دفع رشوة أو ما شابه هذا من أجل تغيير الحقائق وأكل الحقوق بغير حق، أو حتى إضرارهم بمجرد حجزهم لأوقات طويلة أو أخذهم لمسافات بعيدة أو وقت انشغالهم من أجل الكتابة أو الشهادة أو نحو ذلك من أشكال الإضرار صغرت أم كبرت. والعكس أيضا صحيح، أي لا يضر مطلقا من له أو عليه حق بواسطة كاتب أو شهيد بزيادة أو نقصان أو تلاعب أو غيره من صور عدم العدل والظلم. قوله تعالى: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي وإن تفعلوا ذلك الإضرار وما يخالف أي خلق من أخلاق الإسلام فإنه خروج بكم عن طاعة الله، ولاحق بكم عقابه في الدارين بما يناسب. قوله تعالى: واتقوا الله، أي وخافوا الله وراقبوه وأطيعوه، واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر لتسعدوا في الدارين، وذلك في كل أقوالكم وأعمالكم في كل شؤون حياتكم، وكونوا دوما من المتقين، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. قوله تعالى: ويعلمكم الله، أي والله تعالى يعلمكم كل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، فاستجيبوا له إذن واعملوا بكل أخلاق إسلامكم ليتحقق لكم ذلك. قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، أي والله تعالى علمه محيط بكل شيء عليم به تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه، فلا تخفى عليه أي خافية من خلقه وكونه، فهل لا يعلم سبحانه شأن وسر خلقه الذين خلقهم؟ حتما يعلم، وسيحاسب البشر جميعا في الدارين بالخير خيرا وسعادة وبالشر شرا وتعاسا بما يناسب أقوالهم وأفعالهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، فلينتبهوا لذلك إذن وليفعلوا كل خير ويتركوا أي شر ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.